بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند باب التمتع، ومر معنا أن الحج له ثلاثة أنساك، الإفراد والقران والتمتع. أما الإفراد فهو أن يهل بالحج مفردا ليس معه عمرة، إنما يأتي بأعمال الحج فقط. القران أن ينوي مع حجه عمرة، فيدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فيطوف طوافا واحدا للحج والعمرة، ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، يعني يدخل العمرة في الحج، يدخلها في الحج. هذا هو القران. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، قال: أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك، وقال: قل عمرة في حجة، أو قل عمرة في حجة. هذا هو القران، أن يدخل الحاج العمرة في أعمال الحج. المنسك الثالث التمتع، والتمتع هو أن يأتي الحاج بعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها ويبقى حتى يحج في نفس هذا العام. كان يعتمر في شوال ثم يجلس في مكة حتى يأتي الحج ويحج، أو يعتمر في ذو القعدة أو حتى في ذي الحجة يعتمر، ثم يبقى أياما حتى إذا جاء يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة يذهب إلى منى ويهل بالحج، فيكون متمتعا جمع ما بين العمرة والحج في سفرة واحدة. سمي المتمتع بهذا الاسم لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، لم يسافر سفرا خاصا لعمرة وسفرا ثانيا للحج، وإنما في سفرة واحدة جاء من نسكين العمرة والحج، ثم تحلل من عمرته وبقي حلالا حتى أهل بالحج. آخر حديث توقفنا عنده حديث صفية أو حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا حل حتى أنحر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج متمتعا، إنما حج قارنا، فلم يكن معتمرا. أما الصحابة فأهلوا بالحج مفردا، أهلوا بالحج ودخلوا مكة يوم الرابع من الحجة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة، يجعلوا طوافهم هذا لعمرة وسعيهم بعمرة، ثم يتحللوا، إلا من ساق الهدي. من ساق الهدي يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. وكان الذي ساق الهدي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو طلحة وجاء علي بن أبي طالب، وكان قد أهل كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القارن إذا ساق هديه لا يحل حتى ينحر هديه. ولهذا قال: إني لبدت رأسي. التلبيد كما تقدم معنا هو وضع الصمغ أو العسل على الرأس حتى لا يتشعث. كان في السابق يحجون فيه، يقطعون الصحاري ويكثر شعر الرأس، وربما أذاه القمل أو نحوه، فيلبد رأسه، يجعل في رأسه صمغا حتى يجتمع شعر الرأس ويكون شيئا واحدا، فلا يتعبه في الغسل ولا يتعبه في التسريح وما إلى ذلك، يكون شيئا واحدا. هذا اسمه التلبيد، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، يعني جعلت على هدي قلادة، قلادة ما يعلق على عنق الهدي، فالإبل أو الغنم التي تساق هديا يعلق على عناقها قلائد، والقلائد حبل يكون مربوط فيه شيء نعل أو غيره، علامة على أنه هدي للكعبة. يعني الحكم من هذه القلائد أنها علامة تدل على أنها هدي، هدي بالغ الكعبة. فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا حل حتى ألحق، يعني حتى يأتي يوم العيد ويوم النحر. طيب هذا تقدم في الدرس الماضي. إذن سوق الهدي من المحل، لو أن الحاجة ساق معه الهدي فليس له أن يتحلل حتى ينحر هديه، يكون قارن. لو أن الإنسان حج وساق معه الهدي وكان هذا في السابق، أما الآن فتغيرت الظروف والأحوال. من ساق الهدي لا يحل من هدي من إحرامه حتى ينحر هديه ويكون قارنا. أما من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي فله أن يفسق حجه إلى عمرة. إنسان مثلا ذهب نوى الحج على إفراد، قال لبيك اللهم حجة، وذهب إلى مكة وطاف وسعى حتى ولو سعى، يمكن أن يتحلل يفسق حجه إلى عمرة، يحلق رأسه أو يقصر رأسه ثم يلبس ثياب الإحلال، يمكن يفسخ الحج إلى العمرة. يمكن يعني من أحرم بالحج مفردا يمكنه حتى إذا وصل إلى مكة في مكة أن يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل ويلبس ثيابه ويحله كل شيء حتى النساء. هذا إذا لم يسق معه الهدي، لكن لو ساق هديا ليس له أن يتحلل حتى ينحر هديه. سيأتي حديث ابن عمر فيه تفصيل ذلك. طيب الحديث 27 بعد 200 عن عمران بن حصين رضي الله عنه أو عنهما، لأن أباه صحابي. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء، وقال البخاري وقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى. كان باجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منع الناس من التمتع، نهى عن التمتع، وهذا اجتهاد منه حتى يكثر زوار البيت في جميع العام. اجتهد ابن عمر وراء أن الناس لو تمتعوا سيهجرون الكعبة ويؤخرون العمرة إلى وقت الحج، فيأتي إلى الحج متمتعا ويعتمر وينتظر الحج. لكن لو لم تكن هناك متعة أو تمتع وأراد أن يعتمر، يعتمر في أي وقت من السنة شاء. فأراد عمر الخطاب أن لا يكون البيت مهجورا طوال عام، وأن يكثر ترداد الناس وزيارتهم للبيت، فنهى عن المتعة. وهذا اجتهاد من عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمران أنزلت آية المتعة في كتاب الله، وآية المتعة هي الآية في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كان عمر الخطاب رضي الله عنه يرى أن هذا الحكم منسوخ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يبقى الحج على ما كان عليه، لكن الصواب أن التمتع باق، أن التمتع باق ولم ينسخنا. يقول عمران نزلت آية متح، إذن آية متح هي قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتع الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم ينزل القرآن بحرمتها، لم تنزل آية تمنع ذلك أو تنسخ ذلك، ولم ينهى عنها حتى مات، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمتع حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر الخطاب، يعني يقول عمران إن قول عمر هذا قول بالرأي. قال رجل برأيه ما شاء، أي أن هذا اجتهاد ورأي من عمر ليس نصا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا صح الحديث فهو المذهب، إذا صح الحديث فهو المذهب، وليس أحد يقدم كلام أحد من الناس على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتمتع ثابت وباقي. قال ولمسلمين نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، يعني باقية غير منسوخة، ولم ينهى عنها حتى مات، إذن هي آية باقية قائمة إلى قيام الساعة. والتمتع منسخ ثابت لم ينسخ ولم ينهى عنه. وممن يرى التمتع من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، وكان أبو بكر وعمر وعثمان لا يرون التمتع. أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدين الثلاثة كانوا ينهون أو لا يرون التمتع، يرون الإفراد، ولهذا رجح المالكية الإفراد، قال هو رأي الخلفاء الراشدين الثلاثة، ويرى علي بن أبي طالب التمتع، والدليل مع القائلين بالتمتع. وسبق في الدرس الماضي ذكرنا اختلاف العلماء، وهذه معركة أو حرب ضروس بين أهل العلم في أي المناسك أفضل، القران أم الإفراد أم التمتع. فذهب الأحناف إلى أن القران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا إن الله جل وعلا لا يختار إلى رسوله إلا لا يختار لرسوله إلا الأفضل. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، أرشد أصحابه للتمتع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولا جعلتها عمرة. القول الثالث قول المالكية، قالوا الإفراد أفضل، الأفضل أن يحج الحاج مفردا، وقالوا إن الدم الذي يذبحه الذي يقدمه المتمتع هو دم جبر، دم جبران يجبر به النقص. فقال حنابلة والشافعية إن الدم الذي يذبحه هو دم شكر لله تعالى ليس دم جبران، والمالكية قالوا هو يجبر النقص الذي قام به، حيث إنه جاء بالعمرة بدون، جاء بالحج بدون مسافر، لو سفرا مستقلا يعني سافر لعمرة وبقي إلى الحج فيذبح هذا الهدي، لأنه لم يحرم، لم يحرم بالحج من الميقات، ولهذا يذبح الدم. هذا قول المالكية. لكن قال الحنابلة والشافعية إن هذا الدم هو الشكر لله تعالى على ما يسر له من، على ما يسر له من أداء المسكين في سفرة واحدة. وذهب ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال إن هذا إنساك لا تفضيل بينها، كلها جائزة وليس هناك أفضل من شيء. قال كلها صحيحة ولا فضيلة لمسك على الآخر. ويرى شيخ الإسلام هذا القول الخامس، يرى أن التفصيل في المسألة، أن هناك تفصيل في المسألة، أن هناك تفصيل في المسألة. من لم يعتمر، من لم يعتمر من قبل وأراد أن يحج فالأفضل له أن يتمتع ليجمع ما بين العمرة والحج. إنسان ما اعتمر قبل هذا وذهب للحج أول مرة، الأفضل أن يتمتع، الأفضل أن يتمتع ليجمع بين العمرة والحج. وأن من ساق الهدي الأفضل له أن يقرن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن من ساق الهدي فالأفضل له أن يقرن. وعلى كل، كل هذه المناسك صحيحة، كلها صحيحة، فمن حج قارنا أو متمتعا أو مفردا كلها صحيحة. طيب الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى حج في حجة وداع وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم هل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من الناس قال فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج. كان في طبعا هذه كان فيها أخطاء. اقرأ من عندك. وليحلل نعم وليحلل ثم لله بالحج واليمن فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مضي مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحدث من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديا يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل في كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. طيب قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أم متمتعا؟ حج قارنا. التمتع المراد هنا هو كونه حج قارنا. المراد التمتع هنا أنه جمع بين عمرة والحج، لأن التمتع يطلق على إطلاق أو على إتيان بالعمرة والحج في سفرة واحدة، فكونه صلى الله عليه وسلم جمع الحج والعمرة يسمى هذا تمتعا. فالقران تمتع، نوع من التمتع، باعتبار أن التمتع إنما سمي تمتعا لأن الحاج يأتي بالنسكين، يأتي بالنسكين في سفرة واحدة، ولهذا قال بعمرة تمتع رسول الله، لكن لم يأتي بعمرة ثم بحج، إنما جاء بالعمرة والحج معا. هنا قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى حج، إذن هو حج قارنا، لكن عمر سمى هذا الفعل تمتعا. ولماذا سمى بذلك؟ لما تقدم من أن التمتع أصلا هو الإتيان في سفرة واحدة من السكين. قال فساق الهدي، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالحج ساق معه الهدي من ذي الحليفة، وذي الحليفة هي أبيار علي الآن معروفة، هي مكان الميقات وتبعد من الحرم حوالي 11 كيلومتر تقريبا، قريبة من حرم المدني. من هنالك ساق معه الهدي، والناس معه منهم من أهل بالحج مفردا ومنهم من ساق الهدي. قال فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم هل بالحج. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج، كذلك من الناس من ساق الهدي وحج قارنا، منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. قال: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، في ناس ساقوا هديهم من الميقات من ذي الحليفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يكن معه هدي لم يهدي. فلما وصل، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مكة، قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، من ساق معه الهدي يبقى على إحرامه حتى ينحر الهدي، يعني إلى يوم النحر يوم العيد، ينتظر وصل يوم أربعة من الحجة، يوم أربعة يوم خمسة يوم ستة يوم سبعة يوم التروية ثمانية يوم عرفة يوم تسعة صباح يوم النحر ينحر ثم يتحلل يبقى، نعم أي نعم، حتى يوم العيد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد يوم النحر صباح يوم العيد. قال: من كان منكم أهدى يعني ساق الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ده الأول. الصفة الثاني: ومن لم يكن أهدى، من لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت، يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني يسعى بين الصفا والمروة، وليقصر وليحلل، وهذا التحلل هو تحلل كامل. قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله، الحل كله، يعني كله يكون حلالا، ليس هناك فرق بينه وبين الحلال في كل شيء، يلبس الثياب ويتطيب ويتعطر ويحلق أظافره ويحلق ما يريد حلاقته مما يجوز حلقه وهكذا، وكذلك له أن يأتي أهله، كل ذلك من مما رخص له، يكون قد تحلل تحللا تاما حتى يأتي يومه يوم التروية يوم الثامن من الحجة يهل بالحج ويذهب إلى منى. قال: فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. ولماذا يقصر؟ ليبقي له الشعر ليحلقه يوم العيد، وإذا كان باقي للحج وصل مثلا وصل يوم أربعة أو خمسة للحجة، إذا حلق رأسه كاملا وأراد يوم النحر يحلق لا يجد شيئا يحلقه، لهذا السنة المتمتع أن يقصر، فإذا كان متمتعا لا يحلق شعره كاملا وإنما يقصر حتى إذا كان يوم العيد حلقه كاملا، فلو حلقه كاملا لا يبقى له شعر حتى يوم النحر، يقصر إذا كان يوم العيد نبت شعر رأسه وحلقه يوم العيد. وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. ومتى يهل بالحج؟ متى يهل بالحج؟ ها؟ في أي أيام للحجة يهل بالحج المتمتع؟ نعم، يوم الثامن نفسه، يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الحجاج كانوا يملؤون المياه في هذا اليوم استعدادا ليوم عرفة، يملؤون الرواية والقرب من ماء في يوم الثامن استعدادا ليوم عرفة، لأن عرفة بعيدة بعض الشيء عن مكة، فيحملون معهم المياه يوم عرفة، يبقون حتى إذا كان يوم عرفة شالوا هذه القرب حملوها والرواية وذهبوا إلى عرفة، وإذا سمي يوم التروية. وسمي يوم التشريح لأنهم كانوا يشرقون اللحم ويقطعونه شكل قطع طولية ويجففونه ويقطعونه طولا اللحم، لذا سميت أيام التشريح بهذا الاسم، أيام التشريح تعليم في العيد ثالث يوم ورابع يوم يسمى أيام التشريح. فيهل بالحج يوم الثامن من الحجة المعروف بيوم التروية. قال: ثم يهل بالحج فمن لم وليهدي أول يهدي، وعليه أن يهدي يذبح شاة، لأنه متمتع يذبح شاة، قال تعالى: فمن استيسر من الهدي، يذبح شاة في مكة لم يجد شاة يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال ومن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج في أيام الحج في أيام الحج عدا يوم النحر ويوم عرفة كن يصوم يوم التشريق يوم الثاني والثالث الأول والثاني والثالث بالتشريق أو يصوم يوم التروية نفسه يصوم هذه الأيام في أيام الحج ثلاثة أيام وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء عن حجر أسود ثم خب ثلاثة أطواف من السبع خب يعني رمل ورمل من الحجر إلى حجر كما في رواية مسلم في عمرة القضاء رمل من الحجر إلى الركن اليماني ومشى ما بين الركنين لكن في حجة الوداع رمل ثلاثة أشواط رمل من الحجر أسود إلى حجر أسود الأول والثاني والثالث كله بالخب أو رمله الإسراع الهرولة ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين بعد الطواف هناك ركعتا الطواف صلاهما خلف المقام استحبابا ومن لم يستطع يصلي في أي مكان من البيت إذا استطاع يصلي خلف المقام صلى أو خلفه في جهة المقام إذا لم يجد مكانا خلف المقام يصلي في أي مكان من حرم ولا شيء عليه ثم سلم فانصرف فأتى الصفا والمروة وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف من الصفا إلى المروة هذا شوط من المروة إلى الصفا شوط ثاني فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة لأنه من الصفا للمروة واحد من المروة للصفا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في المروة يعني ينتهي الطواف في المروة ليس الطواف في السعي الذهاب والمجيء شوط واحد الذهاب شوط والرجوع شوط آخر ماشي شوط راجع شوط ثاني فتبدأ في الصف وتنتهي في المروة سبعة أطواف. قال ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه لحد ما ذهب العرفات وجاء إلى مزدلفة وبات مزدلفة ثم جاء يوم النحر ورمى الجمرات ونحر حتى تحلل حتى قضى حجه قضى حجه ونحر هدي يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت يعني ذهب إلى البيت يوم النحر وطاف طواف الإفاضة وأفاض فطاف بالبيت وهذا طواف الإفاضة والطواف الأول كان طواف القدوم كان طواف القدوم والطواف الذي طاف يوم النحر هو طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. قال وافاض فطاف بالبيت طاف بالبيت يوم النحر لأن طواف الإفاضة الحاج يكون يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه تحلل التحلل الكامل يعني من جاء بالطواف من رمى الجمار ونحر وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة تحلل تحللا كاملا خلاص أصبح حلالا وسيبقى في منى أيام التشريق يوم الأول والثاني لمن تعجل والثالث لمن تأخر ثم يذهب إلى مكة يطوف طواف الوداع ويغادر لكن مجرد ما طاف طواف الإفاضة فقد حل الحلة كله. قال ثم حل من كل شيء حرم منه تحلل كامل تحلل أكبر وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس من كان قد ساق الهدي من الميقات فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بقية الأحاديث في هذا الكتاب كتاب الحج وبقي معنا فيه حوالي كم حديث يعني حوالي 17 حديث إن شاء الله نكمل إن شاء الله كتاب الحج ثم نرجع إلى كتاب الصيام لنمر عليه قبل رمضان إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أيوة. المتمتع أول طواف العمرة ده بكون طواف العمرة يعني. لكن القارن والمفرد أول طواف تطواف القدم طواف القدم يعني أيوة. لا مش بشط طواف العمرة بيبقى له قدوم وعمرة ويوم العيد يوم العيد عليه طواف وعليه سعي أيوة العمرة نعم يعني أول طواف يطوفه المتمتع هو طواف العمرة أي نعم يندلي القدوم في العمرة لأنه أصلا ليس ركنا وأما القارن والمفرد أول طواف هذا طواف القدوم الطواف الركني يكون يوم العيد بالنسبة للقارن والمفرد لكن المتمتع عليه سعيين القارن والمفرد عليهما سعي واحد أول ما يجي طفل فضوم يسعى قال هذا السعي حق العمر وحق الحج انتهى بقى له الطواف وأما لا لا لا المتمتع فعليه سعيان لأنه حينما يأتي أول ما يأتي يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويتحلل كده عمر انتهت باقي له طواف الحج وسعي الحج في يوم العيد بعد ما يأتي من منى يطوف ويسعى عليه طواف عليه سعي لذلك المتمتع عليه سعيان وأما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد نعم القارن عمرته بمجرد النية يعني بالنية داخل في أعمال الحج يعني لما يريد يقول لبيك عمرة وحجة ده واحد لما يطوف يوم العيد لما يسعى أول سعي يكون هذا سعي العمر والحج ولما يطوف يوم العيد طواف الإفاضة يكون طواف يقع للحج والعمرة معا وعليه الهدي أعمال القران هي نفس أعمال الإفراد تماما بس الفرق في الهلال وفي الدم المفرد يقول لبيك حجا القارئ يقول لبيك عمرة وحجة أو عمرة في حجة أو حجة في عمرة المفرد ما عليه دم ما عليه هدي القارئ عليه هدي لكن ثاني بقية الأعمال سواء بسواء نفس الصورة بس القارئ عليه هدي وفي الهلال يختلف اللفظ يقول المفرد لبيك حجا يقول القارئ لبيك عمرة وحجة ايوه نعم ايوه اذا سافر المدينه يحرم من ميقات المدينه لو الان اهل السودان سافر بالطائره الى المدينه او حتى لو بالباخره ومن جد ركب الباصات الى المدينه يعني يظل في المدينه فاذا جاء وقت الاحرام يحرم من ميقات اهل المدينه ايوه أي. لا يمشي هو إذا أصلا كان ناوي الإحرام ناوي الحج الصح إنه يحرم بنزل السودان يحرم من البحر محاذاة عمرة وحج يحرم من محاذاة ميقات ينمنم لكن هو طبعا الفتوى السودانيين مصرين على فتوى جدة ميقات يعني مصرين على إن جدة ميقات فيفتون الحجاج بأن يحرم من جدة لكن أحوط أن الإنسان يحرم بمحاذاة ميقات يلملم يعني هذا البحر لما يحاذي ميقات أهل اليمن يحرم بالحج يدخل جدة داخل المواقيت داخل حدود المواقيت هذا الأحوط ما ولا صح كيف لمن أتى عليهن محدد ميقات واحد قريب واحد بعيد صح طيب يبقى من البحر فين بمحاذاة الميقات ما هي المواقيت شكل دائرة حول مكة انت من اي جهات اذا حاذيت الميقات تحرم اذا حاذيت اما ان تاتي بالميقات أو لم تصل عن ذاته بالميقات بمحاذاته. كيف؟ أنا أديك البعد قرب ما له تأثير في الحكم، ما له تأثير بس يرى بالمرور. أنا أديك مثال، الآن لو افترضنا إنه الآن نحن مثلا هنا قصاد الكيلو، مثلا الكيلو ده قصاد محطة واحد، دي قصاد شو؟ قصاد كيلو. يقول مثلا مكة في بحر، إذا حركت من هنا ماشي، إذا حاذيت الميقات اللي هو الكيلو، إذا حاذيته تقول لبيك عمرة أو حج. أنت كده شو؟ كده حاذ، إما تمشي تمشي لحد الكيلو وتحرم ذا الميقات، أو بمحاذاته لو كنت قصاده ممكن تحرم. لو افترضت إن المكان ده كان محاذي، المكان ده المحاذي، محاذي الميقات ده بحر، في البحر قصاد الميقات، تقول لبيك عمرة تمشي. ما تقطع البحر مش بغاية تحرم مثلا من شبات أو من تقول ما عنده تأثير. يعني ميقات المدينة 400 كيلو تقريبا لمكة، وميقات الطائف 80 كيلو، ويلملم تقريبا 80 كيلو، غالبا 80 كيلو. البعد يقولوا ما عنده علاقة. أيوة لا ما فيش إحرام من القدس، لا أنا ما سمعته. ولو لو ثبت إن واحد الناس أحرم القدس ما هو صحيح، سام ما يجوز إحرام قبل الميقات، ما يجوز. هذا البدع، سام مثلا الميقات في المدينة يحرم من شمال المدينة، يحرم من فلسطين، لا ما صح، ما يجوز. نعم الإحرام يكون من الميقات ثم يتخطاه، ولكن ما يحرم قبل المسافة. أيوة ميقات ذات عرق مرة معنا، ميقات أهل العراق، جاء في السنن، في السنن عن جابر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، فلما سئل عمر سألوه عن ميقات أهل العراق اجتهد وحد لهم ذات عرق، ووافق اجتهاده قول النبي عليه الصلاة والسلام، وافق له. لكن يعني في ميقات ذات عرق اجتمع فيها، جاء فيها النص من النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر لم يبلغه النص، اجتهد وحدد لهم محاذاة قرن المنازل وهي ذات عرق. هن لهن لمن أتى عليهن المواقيت، من أتى عليهن أو جاء بحذائهن. مثلا ميقات بعيد، مثلا قول لو فهمنا الميقات مثلا في غادي ليه بعد البحر، بعد النيل بغاد مثلا، وجهة مكة جهة الجنوب جهة البحر مثلا، إذا كان صعب أن يمشي حد الميقات مما يحاذي الميقات يحرم، يحرم ما يحرم، يجوز. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم نبينا محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.